حصريا على موقع djkimo.com. صدقني لسه بكتشفك، وانا اللي كنت فاكرني عارفك، وبسمع عنك من معارفك، وتريني كنت يا عيني غلبان. خطير هايد بارك، الفرق كبير.